حفصده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم السرب صرمانينين في فرسه، فرس بحثها صبية، وغلامه بحث عبدية صدق خير، يعني هكر بصرمانك هسبك شولها بت، أن عبدك شولها بتن زكاة تدانينا.